يا خذ الكتاب بقوة Thank you.

يتذارون ما كان أبوكم رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف يكلم من كان في المهد صبيا قال إني بدعاء سامي الكتاب وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه